رجل عنده بستان فيه أشجار كثيرة مثمرة، وقد أينعت الأشجار ونضجت ثمارها، وإذا برجل شديد ظالم قوي بطاش دخل عليه بستانه وخيره بين أن يقطف ثمار هذا البستان كلها وأن يبقي له الأشجار عارية ويمضي بالثمار، أو يقلع الأشجار يأخذ هذه الأشجار كلها ويترك له الثمار. هذا الإنسان صاحب البستان إذا كان أحمق غبي شو بيقول؟ بيقول لا، أنا إنما خدمت هذه الأشجار وسقيتها ورعيتها من أجل هذه الثمار، لا خلي الثمار تكون تبقى إلي ويأخذ الأشجار وهي عارية بدون شيء. إذا كان غبي هيك بيقول، بيقول له لا لا لا خلي لي الثمار لأنه أنا تعبت طول السنة من شانها، وخذ الأشجار عارية هي ما فيها شيء، بيقتلع الأشجار كلياتها وبياخذها بيحملها وبياخذها وبيخلي له كم صندوق من هذه الثمار. شو النتيجة؟ بياكل منها الثمار أسبوع أسبوعين وثلاثة، الثمار بتخلص وإذا بالأشجار كمان راحت، لا على الثمار أبقى ولا الأشجار بقيت له. لكن إذا كان حصيف ذكي وهذا خيروا بين هالأمرين، بيقول لا خذ الثمار الله يبارك خذ، بس خلي لي هالأشجار هي عارية معلش. بياخذ الثمار، صحيح خسر الثمار لكن السنة اللي جاية الأشجار موجودة. هذا مثال لما نحن فيه. الإنسان الذي يقع بين خيارين، المسلم أو الأمة المسلمة التي تقع بين خيارين، خيار أن تترك هذا الدين الذي تعتز به والإيمان الذي استقر يقينا في عقلها والمبادئ التي تضبط هذه الأمة نفسها بها، إما أن تضحي بهذا أو تضحي بالممتلكات. إذا قال لا والله أنا هالعقيدة وهالدين وهالمبادئ هي كلها أنا تمسكت فيها مشان حماية وطني، مشان حماية أرضي، مشان حماية أموالي. إذا كان بقاء العقيدة بده يروح لي وطني ومالي وأرضي، لا بلاها هالعقيدة. هذا بيكون مثل مين؟ مثل الغبي يلي قال خذ الشجر العاري وخلي لي الثمار. وأما إذا كان هذا الإنسان صادقا مع الله، حصيفا زكيا، نعم، أو كانت الأمة، عم نضرب مثل الأمة، نعم، تتمتع بالحصافة وبعد النظر، ووقعت في هذين الخيار أمام هذين الخيارين، تقول لا على الدنيا العفاء، فلترحل الأموال والعقارات وكلها وحتى الوطن، لكن لا بد أن أتمسك أو أن نتمسك بالمعتقد السليم، ولا بد أن نتمسك بالمبادئ التي تتفرع عن هذا المعتقد والأخلاقيات التي تتفرع عنها. نعم، في هذه الحالة ممكن خلال فترة من الزمن تفقد هذه الأمة أموالها وأراضيها وربما أوطانها، مثل ما صار بالمهاجرين اللي هاجروا إلى الحبشة واللي هاجروا بعدهم إلى المدينة، لكن فيما بعد سيرجع الوطن وسترجع الأموال كلها تماما كحالة هذا الإنسان الآخر. قالوا طيب خذ الثمار لكان، بس خلي لي هالأشجار العارية.